تتمزج بيه شوية. لا ده ممكن ده مش السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي في المحاضرة الثانية في هذه الليلة في ملتقى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وستكون محاضرة ثانية للشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد من المملكة العربية السعودية بعنوان مميزات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وخصائصها ومنهجه في التلقي والاستدلال. وأذكركم أخوان الحضور بمعرض الشيخ محمد عبد الوهاب في مؤخرة المسجد، وكذلك أذكركم السحب الذي سيكون إن شاء الله على اللابتوب وكذلك آيباد وكذلك سحب المسابقة، وسيكون هناك توزيع للحضور هدية لكتيبات الحضور وأشقة في آخر هذا المنتقى. كذلك يحضر معنا إخواننا من دورة شيخ العلامة محمد مصطفى العثيمي رحمه الله، لمن أراد أن يشارك في دعم هذا المشروع فموجودون في الخلف باستقطاع مبلغ دينارين. والآن مع فضيلة الشيخ في محاضرته مميزات دعوة الإمام محمد عبد الوهاب خصائصها ومنهجه في التلقي والاستدلال، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الحديث عن دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد لا يكفيها محاضرة ولا محاضرتان ولا أكثر من ذلك، ولكن نشير إشارات لبعض ما يتعلق بهذا الموضوع المهم، ولا سيما أن هناك جناية على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى صار يلاكى بالألسن في بعض الفضائيات والكتابات. هذه الدعوة التي نقف عندها اليوم دعوة سنية سلفية في جميع مكوناتها العلمية والعملية والتربوية والسلوكية والدعوية، لم تخرج في هذه الأمور كلها عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث وسنجعل في هذه الليلة الدعوة تتحدث عن نفسها ويتحدث عنها أهل العلم، وما نحن إلا مجرد واسطة بينكم وبين الدعوة والعلماء. قلنا إن هذه الدعوة دعوة سنية سلفية ولا شك. يقول في هذا العلامة محمد المكي بن عزوز التونسي، يقول: وقد كنت طالعت الرسائل المؤلفة من محمد بن عبد الوهاب وأصحابه، ورأيت ما كتبه الجبرتي في تاريخه من عقائدهم وسيرتهم، فما هي إلا طريق السنة ليس فيها ما ينكر، وهذا أول المقدمات في هذه المحاضرة. وثاني هذه المقدمات دعوة الشيخ قائمة على العلم الموروث وفق أصوله الصحيحة المعتبرة عند أئمة العلم والهدى، ولهم في هذا مؤلفات كثيرة للإمام محمد ولعلماء الدعوة، لهم مؤلفات شاهدة على علمية الدعوة وسلوكها الجادة الصحيحة، ومن خاصم في هذا خصم ولا شك. ولهذا دعا علماء الدعوة ولا زالوا يدعون كل مرتاب في شأن الدعوة إلى أن ينظر إلى هذه المؤلفات ويعرضها على كلام السلف وأهل العلم، فإنه لن يجد بإذن الله خروجا عن السلف إلا بتحريف كلام علماء الدعوة أو الجناية عليهم بكذب، وهذه طريقة من عجز عن المواجهة العلمية، كما صنع غير واحد ممن رد عليهم علماء الدعوة وغيرهم. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فأنا والحمد لله لم آت الذي أتيت بجهالة، وأشهد الله وملائكته إن أتاني منه، يعني من المردود عليه، إن أتاني منه أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، وأترك قول كل إمام اقتديت به حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفارق الحق. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيحي البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والآثار، ومعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم، وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم، فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها. وذكر الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع أنه اطلع على رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم قال: وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه اطلع على أجوبة للإمام عن أسئلة لجماعة من فقهاء صنعاء ذاكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة، ثم قال رحمه الله: فأجاب عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة، وقد هدم عليهم جميع ما بنوه وأبطل جميع ما دونوه. ثالثا، دعوة الإمام دعوة وجودية عملية علنية، وليست افتراضية تنظيرية سرية لا محل لها في الواقع. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: إنما نبذ وراءه، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، إنما نبذ وراءه كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف أقوال أئمة الدين المجتهدين، وهو ولله الحمد متبع لا مبتدع، وإنما أمانيه القيام بأوامر الله وشرعه ودينه ودعوة الناس إلى ذلك والجهاد على ذلك، ولم تسول له نفسه ما يخالف الكتاب والسنة، وإنما قام أشد القيام في اتباع والسنة، ورد ما خالفهما في اتباع الكتاب والسنة، ورد ما خالفهما، وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله الزنادقة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة، وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله الزنادقة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة، وإذا لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا اعتمد على أقوال أئمة الدين والعلماء المجتهدين، وذلك معروف في رسائله ومصنفاته ولا ينكره إلا مكابر. وقال الشيخ المحدث محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه صيانة الإنسان عن الإمام محمد قال: وألزم من ظهر عليه من البوادي وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، حتى سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. وقال أبو المعالي الألوسي العراقي في تاريخ نجد عن الإمام محمد: وكان شديد التعصب للسنة، كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء. وقال الشيخ عبد الكريم ابن فخر الهندي في كتابه الحق المبين: كان إماما من أئمة الطريقة، آمرا بالمعروف المشروع، ناهيا عن المنكر الممنوع، وحاز قصبات السبق على كبراء المعاصرين، له قدم في الدعوة إلى التوحيد والاعتصام بالسنة والاجتناب من الشرك والبدعة. فهؤلاء بيّنوا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكن قابعا على دعوته، وإنما نشرها وأقامها وأعلنها لأنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فعلم الناس ودعا إلى ذلك وجاهد في الله تعالى حق جهاده، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حتى أقام الله تعالى به دولة الإسلام التي لا تزال إلى يومنا هذا بفضله ومنه وكرمه. ورابع هذه المقدمات وضوح منهج السلف لدى علماء الدعوة وتطبيقه على وجهه، ولهذا لم ينفردوا بأصل أو يحدثوا قولا ليس لهم فيه إمام، بل أئمة معتبرون. ومن طالع كتب أئمة الدعوة وعلم عملهم تبين له هذا، فإن كثيرا ممن يدعي منهج السلف الصالح يتخبط في بعض مسائله وأصوله، إما خطأ في الفهم، وإما خطأ في التطبيق، وإما خطأ في الاستدلال. وأئمة أمة الدعوة فقد وضح لهم منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وعلماء الدعوة يبرهنون على صحة سلوكهم طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع عدم ادعائهم أنهم معصومون، يبرهنون على ذلك بأنهم لم ينفردوا لا بأصل ولا مسألة لم يكن لهم فيها أئمة معتبرون من أهل العلم. وخامس هذه المقدمات الانضباط في المنهج الذي تقوم عليه هذه الدعوة، والسلامة من التناقض الذي وقعت فيه الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، فإنه ما من دعوة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا ووقع فيها التناقض، لأنها تخلط الحق بالباطل. وأما الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة فإنه كله حق لا يشوبه باطل، ولهذا يكون خاليا من التناقضات. ومن ذلك ما وقع في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلكونها سلكت الطريق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، سلمت من التناقض، وكان هناك انضباط في العلم والفتوى ثم ما يترتب عليه من العمل. ولهذا كتبهم مبثوثة ورسائلهم مشهورة ومنشورة، والمطلوب من قال إن هذه الدعوة فيها تناقض، المطلوب منه دون أن يتلفظ بألفاظ ويقذف بالغيب أن يبرهن على ذلك من كلام أئمة الدعوة ويثبت أنهم تناقضوا، ولن يجد إلى ذلك سبيلا بإذن الله تعالى. وقد كان من نتاج ذلك وسطية الدعوة في كل أبواب الدين، لأنها اعتمدت على الكتاب والسنة تحقيقا لقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ودعوة الإسلام الخالصة هي الوسطية بمعناها الحق، وليس بمعناها المؤول أو المحرف الذي يستدعي معارضة الوحي بالرأي والهوى، أو مخاصمته بالفكر، أو محاكمته إلى العقل، أو تأخيره من أجل شهوة حاضرة أو مطلوبة. وأيضا كان من نتاج ذلك مفارقة الدعوة لطوائف البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والرافضة في أصولهم، كما فارقت المقلدة المحضة متعصبة المذاهب في الفروع، الذين يقدمون رأي الإمام على الدليل من الكتاب والسنة ولو ظهر لهم أنه مخالف لهما. وكذلك باينت الدعوة، باينت المتصوفة أرباب الطرق في باب السلوك، لأن هذه الطرق ما أنزل الله بها من سلطان، وهو خلاف ما أمر الله به من اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا عام في أحوال الإنسان كلها وأفعاله كلها وحياته كلها. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي، لست أدعو بحمد الله إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم كابن القيم أو الذهبي أو ابن كثير أو غيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أول أمته وآخرها. وثالث هذا النتاج بعد الدعوة عن التحزب لبلد أو لجنس أو للون أو للغة أو لقبيلة أو لطائفة، بل عقد الولاء عندهم على الإسلام والسنة. وقد عقد لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في فضل الإسلام، فقال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ثم ذكر الأدلة على ذلك. ومن نتاج ما تقدم انتظام أمر الجماعة بهذه الدعوة من نحو 300 عام في غالب جزيرة العرب، فهي دعوة تشكلت بها دولة أو تأسست عليها دولة، وصارت الدولة تدين لله تعالى بالتوحيد، وتحمي هذه الدعوة لا لذاتها ولكن لكونها دعوة تجديدية تدعو الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي حماية للدين ورعاية له. وخامس هذا النتاج ظهور أثر الدعوة النجدية في نشر مذهب السلف الصالح والتحريض على الاتباع وإحياء السنن وإعادة الناس إلى الإسلام الخالص، بالاعتماد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذي أخذ في التوسع والانتشار مع محاولات كثيرة لوضع العراقيل دونه، ولكن صدق الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهناك آثار إيجابية كثيرة وكثيرة لدعوة هذا المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، يزداد ظهورها مع مرور الزمن وحاجة الناس إلى المنهج السلفي المبني على الكتاب والسنة الخالص من شوائب الشرك والبدع والمحدثات، لا سيما وقد تبدى لكثير من الناس فشل كثير من الدعوات والجماعات التي ترفع شعار الدعوة إلى الإسلام والسنة، لكنها لم توفق إلى الاهتداء بهدي السلف الصالح رحمهم الله في العلم والعمل، لضعف الاعتماد على الكتاب والسنة أو فهمهما على مقتضى الأصول الكلامية، أو تطويع أدلتهما لرواسب فكرية، أو محاولة استمالة العواطف الشعبية برفع شعار الكتاب والسنة لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية، دون أن يكون هناك تمسك بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجب أو إعمال لدلالة الأدلة ونقلها من مجرد التنظير المحض إلى العمل المحقق، وهذا مشاهد وكثير في الواقع. ولأجل ما من الله تعالى به على هذه الدعوة من الانتماء إلى منهج السلف الصالح والدعوة إليه والعمل به، لم يتمالك كثير ممن عرف الدعوة على صورتها الحقيقية وليست على صورتها المشوهة المنقولة بقلم حاسد أو حاقد أو حاسد أو غير بصير بها، لم يتمالكوا بعد أن قرأوا إلا الاعتراف بفضل هذه الدعوة. لقد قرأ المنصفون من أهل العلم في كتب أئمة الدعوة ورسائلهم، فلم يروا إلا حكما مقرونا بدليله الشرعي، ولم يجدوا فيها إلا دعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجردا عن الدعوة إلى النفس أو إلى إمام أو إلى عالم أو إلى حزب أو إلى بلد. قرأوا فلم يقفوا إلا على استشهاد بالآيات والأحاديث والآثار والنقل عن العلماء المحققين والاستنباط المنضبط الجاري على سنن العلماء. قرأوا فلم يروا إلا تقريرا للسنة، قرأوا فلم يروا إلا تقريرا للكتاب والسنة وتعظيما لهما وانتصارا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو ردا لبدعة محدثة ليس عليها أثارة من علم. لهذا لم يكن أمام المنصف إلا الاعتراف بفضل هذه الدعوة والشهادة بتأثيرها التأثير الإيجابي الذي هو إعادة الأمة إلى ما كان عليه الصدر الأول. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الإصلاح من مؤرخ الشرق والغرب على أنه يشبه نشأة الإسلام الأولى، وأنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد للإسلام مجده الديني والدنيوي معا. وهناك دراسات كثيرة بيّنت أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومنها أثر الدعوة في الاتباع والسنة. وهناك خلاصات دونها بعض المعاصرين عن أثر هذه الدعوة، نقتبس من كلام العلماء ومن هذه الكتابات ما يجلي بمجموعه آثار هذه الدعوة السلفية من حيث الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخ اليمني لطف الله جحاف المتوفى سنة 1400 243 لما ذكر حال الحجاز سنة 12 و200 ألف، يعني بعد وفاة الإمام المجدد بستة أعوام في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله، يقول في هذه السنة: وفيها وصلت الأخبار بصلاح طريق حاج اليمن بسبب صاحب نجد، واشتهر بين الناس أن أهل الحجاز تشرعوا، يعني تسننوا، وتركوا كثيرا من منكراتهم، ولزموا الأمانة، وتطهروا بالديانة، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وهجروا الزنا والربا، وكانوا من قبل لا يدينون دين الحق، يتحدث عنهم الحاج بكل مكروه بعوجاج. فهذا عالم يمني من علماء اليمن يحكي حال الحجاز قبل دعوة الإمام وبعده، وطبق هذا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ترى حالهم أهدى بعد دعوة الإمام ولا شك. وقال علامة المغرب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: لا يخفى أن الإمام الرباني الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام بدعوة حنيفية جددت عهد الرسول الكريم والأصحاب، وأسست دولة ذكرت الناس بدولة الخلفاء الراشدين، وقهرت الشياطين، وأحيت من دثر من علوم كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله عن دعوة الإمام: وأخذت تمتد بسرعة عظيمة حتى أصبح لها من الأتباع من لا يحصون كثرة. والسر في هذا الامتداد وهذه القوة يرجع إلى جمال هذه الدعوة وبساطتها، وأنها في غير حاجة إلى أدلة جديدة ولا براهين مخترعة، فإنها إنما تعتمد على صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. وكان من أهم ما خدم به الشيخ ابن عبد الوهاب أن رفع عن قلوبهم غشاوة الجهل وكابوس التقليد الأعمى لكل ناعق على غير هدى ولا بصيرة. وقال العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، قال ثم عن وهو يتحدث عن الدعوة السلفية في تاريخها، قال: ثم جدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد حينما كانت في ظلام دامس، وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد، فتثقف الناس بثقافة شيخ الإسلام، فتثقف بثقافة شيخ الإسلام وأخذ عنه وقرأ كتبه، وأخذ ينشرها ويدعو إليها، ونال من جراء ذلك الأذى الكثير وحرب العوام، ولكن وفقه الله عز وجل مع من أيده من الأمراء السعوديين الأوائل، كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثرت في المسلمين ووصلت إلى بلدان كثيرة، وما تزال منها بقية في بلاد السعودية وغيرها. وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: إن هذه اليقظة التي عمت نجدا ثم امتدت حتى جاوزته إلى أطراف الجزيرة إلى ما حولها، ثم امتدت حتى وصلت إلى آخر بلاد الإسلام، ليست إلا حسنة من حسناته عند الله إن شاء الله تعالى. ويقول الدكتور التهامي نقرة، ومن يدرس رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وخطبه في التوحيد والشرك، يجد دعوته فيها مدعومة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، وبما يقوي الإيمان ويصلح العقيدة ويدحض الشبهات، لاستناده في الاستدلال إلى الكتاب والسنة، وكفى بهما حجة على الضالين والمفترين، وكذلك عمله بما يدعو إليه، وكفى به أسوة للمقتدين. ولأهل العلم كلام كثير جدا، هو كلام مدون للمتقدمين والمتأخرين في الثناء على هذه الدعوة، وأنها سبب لانتشار المذهب السلفي الصحيح على وجه الأرض، وأن الناس لا زالوا بحمد الله يتفيئون ظلال هذه الدعوة التجديدية. ونختم ذلك بمقالة للأستاذ أمين سعيد حينما قال: والإجماع معقود على أن الدعوة شملت العالم الإسلامي بعد العربي وهزته هزة عنيفة، فكثر عدد أنصارها ومؤيديها، وزاد تبعا لذلك تأثيرها وعمت منافعها وفوائدها. ونذكر هنا ما ذكره الشيخ محمد بن هادي بن بكر العجيلي المتوفى سنة 1220 في كتابه الظل الممدود، نذكر ما ذكره من مشاعر الاغتباط بهذه الدعوة السلفية لما وصلت إليه. يقول رحمه الله: ولم تزل هذه الدعوة تهرول في آفاق الأرض وتجري وتبكر في جميع الأقطار وتسري، فلما انتهى إلينا ذلك النداء وطرق الأسماع لم يسعنا إلا الانتظام في سلك من سمع وأطاع، والاعتراف بأن ذلك هو الحق لا محالة، وأن الذي نحن عليه عين الخطأ والضلالة. ولبينا تلك الدعوة وأجبناها بالقلوب والأرواح ومالت إليها العقول. بل قد أعجب بهذه الدعوة سلطان مراكش في بلاد المغرب، سيدي محمد بن عبد الله، المتوفى سنة 1790 للميلاد، لما وصلته أخبار الدعوة عن طريق الحجاج المغاربة، قام رحمه الله بإتلاف آلاف الكتب الأشعرية، ودمر بعض الزوايا، ومنها زاوية بوجاد وهي شهيرة، واعتاد أن يقول في مجالسه: إنني مالكي المذهب وهابي المبدأ، يعني العقيدة والمنهج. وقال المؤرخ المصري الشيخ عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله بعد أن ذكر رسالة موجهة من الإمام عبد العزيز بن محمد وهو الحاكم الثاني بعد أبيه الإمام محمد بن سعود، لما ذكر الرسالة التي وجهها لشيخ الركب المغربي في الحج وفيها بيان ما هم عليه من التوحيد والسنة، قال الجبرتي رحمه الله: أقول إن كان كذلك فهذا ما ندين الله به، وهو خلاصة لباب التوحيد وما علينا من المارقين المتعصبين. بعد هذه الإلماحة اليسيرة حول أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أشير إلى أمر مهم ينبغي أن يكون القارئ على ذكر منه حين يطالع الكتابات التي ذكرت أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الدعوات والحركات والأشخاص، وهو أن بعض الكتاب والباحثين تجاوز عند ذكره لأثر الدعوة إلى دعوات وحركات وشخصيات شاركت الدعوة في المبدأ وهو إرادة الإصلاح، ولكنها خالفت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المنهج السلفي السني الذي سلكه، أو خالفت الإمام محمد بن عبد الوهاب في تطبيقات المنهج السلفي، فضلا عن التجاوز الذي حصل بعد بعض الدعوات التي لا تستند إلى الدين الإسلامي من الحركات الاجتماعية أو السياسية بسبب دعوتها إلى الإصلاح في مجالها وعلى زعمها ومبدئها وفق القانون البشري، فجعل ذلك جعل هذه الحركات متأثرة بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ولا ريب أن هذا غلط، لأن المنهج السلفي كلي وليس جزئيا، ولا يجوز للناس أن يبعضوه ولا أن يجزئوه، فهو منهج علم ودعوة وجهاد وسياسة واقتصاد، فجميع شؤون الدين والدنيا ينتظمها المنهج السلفي. فإذا جاءت دعوة إلى حزب أو دعوة إلى سياسة فقط أو دعوة إلى أمور اجتماعية فقط تريد أن تصلحها على أوضاعها القانونية والبشرية، فإنها ليست متأثرة بدعوة الشيخ، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوته إلى تحقيق التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه وهو في سياق موته يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الإشراك بالله تعالى. ثم ما بعد ذلك من أمور الدين والدنيا كلها قد بينها الله عز وجل في كتابه، إما تفصيلا في بعضها، وإما إجمالا، وإما إحالة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما ما يكون معلوما من مجموع أدلة السنة من أدلة الكتاب والسنة المنتظمة في قواعد الدين وضوابطه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهج التلقي والاستدلال في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. نحن إذا نتحدث عن منهج التلقي والاستدلال إنما نتحدث عنه لأنه يكشف لنا أمورا، أحدها أصالة الدعوة من حيث موافقتها في أصولها وما بني على هذه الأصول لما قرره السلف وأئمة العلم، والثاني عدم صحة دعوى المشغبين على الدعوة بلمزهم لعلمائها بالابتداع في الدين والخروج عن سبيل المؤمنين، حتى آل الأمر ببعضهم إلى القضاء على هذه الدعوة لأنها دعوة كفرية، وما علم أن لازم قوله هذا وصف دعوة السلف بذلك، والثالث براءة الدعوة مما يزعم بأنها مذهب خامس محدث في الإسلام أو غلوها في الدين أو ادعاء إمامها بأنه مجتهد أو أن علماء الدعوة ينالون من علماء الأمة، والرابع إسقاط الفرية التي تلمز بها الدعوة بالعبارة المتداولة واللقب الذي يراد منه الذم وهي عبارة الوهابية، والتي تلقفها بعض الأغرار وهي فرية لا شك فيها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ونذكر هنا بعبارة جميلة للشيخ ابن عزوز التونسي يقول: واعلموا أن من البلايا المتسلطة على الدين وإيمان المسلمين أنه صار الذي يصدع بالحديث النبوي الصحيح مقدما له على عصارة المتفقهين يقال له أنت وهابي، وقد سمعت كثيرا من الناس يقولون من يتبع الحديث فهو وهابي، ومن يعتقد عقيدة السلف فهو وهابي، فقلت لهم أنا لا أعرف الوهابية، وكلامكم يدل على أنهم سنيون صرفا، فقد مدحتموهم مدحا صرفا من حيث قدحتم فيهم. ومن وقف على هذه الأصول، وهي أصول التلقي والاستدلال، من وقف عليها بتجرد وإنصاف ومراقبة لله تعالى، فسينجلي له بإذن الله أمر هذه الدعوة، وسيعلم أنها دعوة حق على الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. لقد كانت مصادر علماء الدعوة التي يصدرون عنها وأدلتهم التي يستندون عليها هي الأدلة الأربعة الشهيرة المعتبرة عند أهل العلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المستوفي أركانه السالم من معارضة النص. ويظهر اعتماد أئمة الدعوة على هذه الأدلة في أمور ثلاثة. أحدها ما ذكره أئمة الدعوة رحمهم الله على جهة التقعيد والتأصيل للأدلة المعتمد عليها، والثاني سياقها في مقام الاحتجاج بها عند البحث في آحاد المسائل، والثالث رد ما تعارض أو عورضت به من رأي أو دليل عقلي أو استحسان ونحوها. وهنا نذكر شيئا من منهج أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في بيان في منهجهم في التلقي في التلقي والاستدلال. وبهذا يتبين مخالفة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للدعوات الباطلة المنتحلة. ذلك أن المطلع على كتب كثير من الدعوات يجد في مؤلفات أصحابها تقرير ما يخالف منهاج السلف الصالح من مذاهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد والتناسخ، أو المذاهب الصوفية القائمة على الأوراد البدعية والمحدثات والضلالات ويرون أن هذا طريق الوصول إلى الله عز وجل، أو من أولئك المتعصبين الذين يردون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لرأي إمام من الأئمة ولو عارض الوحي. والله تعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولهذا عقد الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد بابين. الباب الأول باب قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليبين أن التشريع شرك في الطاعة، وأن التشريع إنما هو محض حق الله تعالى. والثاني باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يصف حال هؤلاء المعرضين عن الكتاب والسنة منددا بما هم عليه، فيقول رحمه الله: مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو أصل الدين، تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا إذا ذكره ليحرفه عن مواضعه. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأصل ضلال هؤلاء هو الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى من غيرهما، فمن كان هذا أصله فهو بعيد عن الخير. وفي تقرير هذه الأدلة الأربعة يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن أدلة الشرع المتفق عليها ثلاثة: آية محكمة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة ويحتجون به على محل النزاع، والثالث الإجماع، وهو إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من المجتهدين. وقال رحمه الله والأدلة في موضع آخر: والأدلة بالإجماع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة، فإن خالف نصا أو ظاهرا لم يكن حجة، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا. وقال الإمام المجدد رحمه الله: ونعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلاله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في بيان ما كان عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في طقوسهم في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع، ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد لا مطلقا، بل فيما يتعسر ويخفى، ولا يرى إجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة خلافا لقولاة المقلدين. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن القياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار عند العلماء قديما وحديثا. فمما سبق من الكلام فأئمة الدعوة يعتمدون على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأما القياس الفاسد وهو القياس الذي خالف النص، أو القياس الباطل الذي لم يستوفي أركانه واستجمع شروطه، فإنهم لا يعملون به. وأما من حيث التقليد فإنهم لا يرون إيجاب التقليد، وإنما يرون الاتباع، بمعنى أن الإنسان يتبع من يراه عالما متبعا للكتاب والسنة، ولا يرون التعصب للمذاهب وأئمتها، بل قول الإمام وإن كان من أجلة المسلمين يطرح إذا خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قرره أئمة العلم والهدى، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأما التقليد ف فإن لأئمة الدعوة فيه تفصيلا كما للعلماء، فالتقليد عندهم بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد فإن هذا لا يجوز، لأنه معارضة لكتاب الله بأقوال البشر. والثاني التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل، فهذا أيضا مذموم، لأنه عمل على جهل وإفتاء بغير علم مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل. والله تعالى قد أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، فاتقوا الله ما استطعتم. والنوع الثالث هو التقليد السائغ، وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل. وقسموا هذا إلى قسمين: القسم الأول من كان من العوام الذي لا معرفة له بالفقه والحديث ولا النظر في كلام أهل العلم، فهؤلاء لهم التقليد بإجماع العلماء، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن يجب أن يسأل أهل الذكر. وأما النوع الثاني فهو من كان، أو القسم الثاني، من كان محصلا لبعض العلوم وقد تفقه على مذهب من المذاهب وهو قاصر عن النظر في الدليل وعن معرفة الراجح بدليله، فهذا له التقليد أيضا لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما من حيث الاجتهاد فإن أئمة الدعوة أولا لا يدعون الاجتهاد، لا يدعون الاجتهاد، ولم يثبت عليهم ذلك البتة. يقول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا ندعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب الله أو سنة غير منسوخة ولا مخصص لها ولا معارض لها، فإننا، وقال به أحد من الأئمة الأربعة، فإننا نأخذ به ونترك المذهب. وهذا ليس اجتهادا مطلقا، وإنما هو اجتهاد في الاختيار بين أقوال الأئمة الأربعة. وأما الأئمة الأربعة فإنهم لا يخرج عن مذاهبهم، وليس معنى ذلك، ومعنى هذا أن جميع الأئمة الذين انقرضت مذاهبهم كالأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة، كل هؤلاء مذاهبهم صار أقوالهم صارت في هذه في أقوال الأئمة الأربعة لا تخرج عنها البتة. ولهذا إذا خرج الإنسان عن المذاهب الأربعة المعتمدة فإنه يكون قد خرج عن مذاهب الأئمة، لأن كل مذاهب الأئمة موجودة في المذاهب الأربعة. وأما العقل، استدلال بالعقل عند أئمة الدعوة، فهو مردود إلى النقل، والنقل حاكم عليه وليس العقل حاكما على النقل، مع الإيمان بأن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وقد قرر هذا باستفاضة الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الضياء الشارع، وهو الذي قرره أبو العباس بن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وأما الحكايات والمنامات والرؤى التي يستدل بها بعض أهل الطرق ورأينا أنها سبيل إلى الله ويقولون فيها حدثني قلبي عن ربي، فهذا من الباطل الذي لم يقل به أحد من أئمة العلم. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: والحكايات والمنامات لا يثبت بها حكم شرعي ولا يسوغ مثل هذا إلا في دين النصارى، فإن دينهم مبني على الحكايات والمنامات والأوضاع المخترعات. وأما دين الإسلام فهو محفوظ بالإسلام، فلا يثبت حكم شرعي إلا بكتاب الله عز وجل وبما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر ذلك بنقل الثقات العدول المتفق على عدالتهم. هذا ما يتعلق بجانب التلقي، فهم يتلقون هذا العلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح. هذه هي الأدلة عندهم، وهي الأدلة عند جماهير أهل العلم لا يختلفون فيها، بل هي مما أجمع عليه. وأما المنهج في الاستدلال فيمكن أن نوضحه في النقاط التالية. أولا، يرون أن العبادة لا تثبت، يرون أن العبادة إنما تثبت بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لإثباتها سوى هذا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فهنا قاعدة مجمع عليها، وهي أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع شيئا من الواجبات ولا من المستحبات، بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا ينفع، والدليل ليس على النافي بل على المثبت. وقال أيضا: والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد والقائل بأنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، والحق أحق أن يتبع. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في رسالة أملاها مبينا فيها منهج أئمة الدعوة، قال: ومن أصولهم أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون قولا مجردا عن دليل ينصره وبرهان يعضده بمجرد نسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما من خالف هدي القرون المفضلة وما درج عليه أوائل هذه الأمة، فإنهم يشددون على من خالفهم. ثانيا، يرون أن كل عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تركها. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: وكذلك ينكرون التعبد بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله من كل فعل أو قول تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه أصحابه مع قيام المقتضي الموجب له لو كان مشروعا. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: أما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات والاستغاثة بهم في الأمور المهمات، فهو من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين، لم يأمر الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فليس من السنة، وقد أنكره شيخ الإسلام لعدم وروده على هذا الوجه. ثالثا، يرون حجية السنة متواترها وأحادها في العقائد والأحكام إذا كانت صحيحة سالمة من الضعف والعلل. قال الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله: وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته، متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قبل، وما خالف رد على فاعله كائنا من كان. فإن شهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله: وهذا كتاب الله من أوله وآخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها وآخرها، من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. ثالثا: لا يحتجون رحمهم الله إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: لا تقوم به حجة ولا تثبت به عن الحديث الضعيف. قال: لا تقوم به حجة ولا تثبت به أحكام شرعية عند المحققين. وقال: الواجب على المكلف الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والأحاديث لا يقبل منها إلا ما رواه العلماء من أهل الأحاديث، من أهل الحديث، بالأسانيد المتصلة التي ليس فيها من يتهم بالكذب أو النسيان أو غير ذلك من العلل التي ذكرها المحدثون. ولكن الضعيف عندهم يجوز إيراده على جهة الاستشهاد والتبع لغيره لا على كونه أصلا، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله والشيخ محمد ابن معمر وغيرهما من أئمة الدعوة. وهنا تنبيه إلى ما يوجد في بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من ذكره لبعض الأحاديث الضعيفة، ولا سيما في كتاب التوحيد، فيظن بعض الناس أنه يستشهد بالأحاديث الضعيفة ويشن عليه بذلك أنه يحتج بها، وهذا غلط. لقد سلك هذا المنهج أئمة الحديث، الإمام أحمد وغيره، ومن جاء بعدهم كابن القيم وابن تيمية وابن كثير وابن حجر والنووي، سلكوا هذا الطريق، لأن أهل العلم عندهم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان ضعيفا فإن كان من الواهيات فإن هذا لا يذكر لا استشهادا ولا احتجاجا. وأما إذا كان من الأحاديث الضعيفة ليست بواهية وله أصل في الشرع، إما من كتاب الله وإما من سنة صحيحة وإما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم يذكرون الحديث استشهادا وليس احتجاجا. وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب لم يحتج بحديث واحد ضعيف، احتجاجه بالآيات والأحاديث الصحيحة. وهناك أحاديث اختلف فيها أهل العلم في صحتها، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، فلا يشنع على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه احتج بها، لأنه قد يكون يرى صحتها. وليس هناك حديث في كتاب التوحيد أجمع على ضعفه إلا حديث واحد أجمع على ضعف راويه، ولكن يحتاج إلى تحقيق في هل أجمعوا على ضعف الحديث نفسه أو لا؟ وهو حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والإمام محمد لم يورده احتجاجا، وإنما أورده تبعا لباب ما جاء في احترام أسماء الله تعالى، لأن من احترام أسماء الله تعالى أن يعطى العبد إذا سأل بوجه الله تعالى تعظيما لله، تعظيما لله. وهذه المسألة وهي إجابة من سأل بوجه الله فيها خلاف شهير بين الفقهاء رحمه الله، منهم من يعتمد على هذا الحديث. رابعا، من منهج أئمة الدعوة في الاستدلال التسليم لنصوص الشرع بدون حرج، وعدم معارضتها برأي أو عقل أو قياس. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فينبغي للإمام أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف، والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم، ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل قال الله قال رسوله قيل هم أعلم منا، فهذا هو طريق الضالين. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: لما سئل عما أشكل على بعض الناس من كبر الأهلة قال: وأنت فافهم حفظك الله غربة الإسلام، وما وقع في أنفسهم من الحرج عند الوقوف على الأمر والنهي، والعبادات مبناها على الاتباع، والمشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاحتياط لنفسه في أمر العبادات بأمر لم يحتط به الرسول ولم يحكم به، فلازم اعتقاده وفعله ومقاله نقص البلاغ من المشرع، وهذه مصيبة عظمى وداهية كبرى. علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم والفطرة بالرؤية أمرا ونهيا، لا على المنازل وكبر الأهلة. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال في النهي: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. يعني أن كبر الأهلة هل هو ابن ليلة أو ليلتين أو ثلاث، فقد يكون الهلال كبيرا يتصور أنه ابن ليلتين أو بالليلة، فيقال إذن أخطأنا في الشهر. فبين رحمه الله أن الناس متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنصوم ونفطر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في قلوبنا حرج من ذلك، لأن الأمر أمر تشريع. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن منهجهم في الاستدلال أنهم يرون أن الوحيين الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وهنا أصول، أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقال الشيخ عبد الله بن محمد: لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفصل مجمله، لأن الله امتن على أزواج نبيه بالكتاب والحكمة فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهنا مثال عملي بديع للإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال رحمه الله: ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. قال: ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم، يعني يدل على هذه الأشياء الثلاثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقرة، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر فيها الله إلا قليلا. وهذا دليل على رقة فهمه رحمه الله، ومن ذلك قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، إلى قوله: إنا نراك من المحسنين. قال: فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكره، وقوله: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. ومن منهجهم رحمهم الله اعتماد قول الصحابة في تفسير القرآن واعتبار عمل السلف الصالح، لأن عمل السلف الصالح عمل منقول عمن قبلهم من الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الله: الذي نعتقد وندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على من قال إنه لا حجة فيما قاله الصحابة في معنى القرآن العزيز، قال: فإذا لم يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وحضروا نزوله وعرفوا أسبابه وهم أعلم لما وأعدلها وهم الحجة في التفسير، يعني فمن يكون القول، لمن يكون القول؟ وأما اعتبار العمل فكثير. يقول الشيخ عبد الرحمن: فاعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، يعني قول بعضهم هنيئا لمن شرب. قال: فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة، ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من الأئمة. وقال الشيخ عبد الله: وأما حي على خير العمل فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة. وأيضا من منهجهم في الاستدلال الاستعانة على فهم الكتاب والسنة بالتفاسير والشروح المعتبرة. قال الشيخ عبد الله: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذا تفسير البغوي والبيضاوي والخازن والجلالين وغيرهم، وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب الحديث وبخاصة الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن عبد إبراهيم في نصيحة لهما إلى أبي الوفاء ثناء الله الهندي: ونوصيك أيضا بالإكباب على كتب أهل السنة وتفاسيرهم، كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرها من تفاسير السلف من أهل السنة. وكذلك من منهجهم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ذكر الإمام محمد 4 قواعد يدور عليها الدين، سواء قال يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع الدين. وهذه القواعد التي ذكرها الإمام رحمه الله باختصار: تحريم القول على الله بلا علم، والثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، والثالث أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. والرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القواعد وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. وذكر الشيخ عبد اللطيف أن التمسك بالمتشابه هو طريقة النصارى المثلثة عباد الصليب. وذكر الشيخ عبد الرحمن أنه لا خلاف بين العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم وإن كان صحيحا. ومن منهجهم أيضا لزوم طريقة السلف في فهم النصوص. قال الشيخ عبد الله: وباتباع السلف الصالح والأخذ بهديهم وسلوك طريقهم والسكوت عما سكتوا عنه يزول عن المؤمن شبهات كثيرة وبدع وضلالات شهيرة أحدثها المتأخرون بعدهم. كما أن من منهجهم أنهم يفسرون النصوص بما يوافق أصول أهل السنة والجماعة وينكرون التفسير المخالف لها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام إنه كافر، فأهل السنة لا يكفرونه بذلك، لأن هذا ذم من الذنوب، وقد عرفت تأويلهم للحديث وأن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة هو رأي الخوارج. وكان رحمه الله قد قال قبل ذلك: وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره. قال النووي في شرح مسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك حار عليه. قال النووي: هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم أو لا يكفر بالمعاصي كالقتل والزنا. ثم ذكر التأويل الأوجه في تأويل الحديث. فأئمة الدعوة إذا جاءهم مثل هذه الألفاظ: من قال لأخيه يا كافر لا فقد باء بها أحدهما، فإنهم لا يكفرون بمجرد هذا اللفظ، لأن الأصل عند أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، وأنه لا يكفر إلا بما هو مكفر جلي واضح. وهذا الكلام ليس فيه تكفير لفاعل ذلك وإن كان ذنبا من الذنوب. ومن منهجهم رحمهم الله عدم الاستقلال بفهم النص أو العمل به على جهة الانفراد أو على وجه لم يكن معروفا عند أهل العلم. قال الإمام في رسالته إلى علماء البلد الحرام: وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله، وإني متبع أهل العلم غير مخالف لهم. ومن منهجهم التوقف عن القول في النص إذا لم يظهر المراد. سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن معنى عقد اللحية في حديث إن من عقد لحيته فإني بريء منه، قال عقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب كلاما يقتضي أنه شيء يفعله بعضهم في الحرب على وجه التكبر. وقال أيضا وأما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن هل المراد حفظه مع فهمه؟ فلا يحضرني جواب يفصل المسألة، ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لا عامة. وقال الشيخ عبد الرحمن الحسن حين سئل عن حديث قال وأما معنى الحديث فلم يتبين لي فيه ما تطمئن إليه النفس، وسأبحث عن معناه وأكتب لك جوابا مبسوطا إذا فتح الله تعالى إن شاء، ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن منهجهم أنهم يرون أن النصوص يصدق بعضها بعضا، وأن التوفيق بينها متعين على الطرائق المقررة عند أهل العلم. يقول الإمام محمد فلا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض ويترك بعضها، بل كلها حق يصدق بعضها بعضا. وهم على طريقة أهل العلم في الجمع والترجيح والنسخ، وهي الطرائق المسلوكة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن منهجهم أيضا لزوم طريقة أهل العلم في الاستنباط والجمع بين النصوص والترجيح والقول بالنسخ، والعمل إذا لم يرد ما يخصصه وتخصيصه بما يصلح أن يكون مخصصا له، وكذلك العمل بالمطلق عند إطلاقه إذا لم يرد ما يقيده، وتقديم المنطوق على المفهوم والعمل بالمفاهيم على شروطها عند أهل العلم، وكذلك أن يقولون إنه لا يجوز تعيين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار في أحاديث الأخبار إلا بشرطه واعتبار دلالة الاستقراء والترجيح بالقرائن إلى غيرها. هذا خلاصة منهج أئمة الدعوة في التلقي والاستدلال. ويمكن أن نذكر أن هذا المنهج له سمات. السمة الأولى العناية بالدليل، والأدلة المعتمدة عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والثاني الاتباع لمن سلف من أئمة الهدى والدين سواء في أصول المسائل أو فروعها. والرابع الإعراض عن شذوذات العلماء. والخامس أو الرابع التحرير والتحقيق، فليسوا مقلدة متعصبة وإنما يعنون بما دل عليه الدليل، فما ظهر لهم وجهه عملوا به. والخامس لزوم السمت الشرعي في الخطاب والبيان والرد. والسادس الأمانة والإنصاف، ولهذا لا تجد أحدا ممن عارض أئمة الدعوة أنه جاء بنقل بتروه أو معنى حرفوه. والسابع الانضباط والسلامة من الاضطراب والتناقض والشذوذ، لأنهم يجرون على قواعد قررها العلماء ويتحرون في تنزيل الفروع عليها، ولا يتبعون الأقوال الشاذة التي هجرها أهل العلم، لأن هجرانها دليل على مخالفتها للنصوص وعدم استقلالها وعدم استقامتها على الأصول. ولمال هذه الدعوة يعني في الختام وقبل الختام يعني ننتقل إلى مسألتين. الأولى قبول الدعوة والثناء عليها. هذه الدعوة لها سمات بارزة في مجالاتها العلمية والتطبيقية، ولهذا لقيت قبولا وإقبالا من العلماء وغيرهم، لأنها دين الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأه الناس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق للفطر التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ومن أهم هذه السمات أولا لدعوة الشيخ، أولا أنها دعوة على منهاج النبوة، فشعارها ودثارها الإسلام الخالص في العقيدة والشريعة والمنهج والسلوك. والثاني أن انتماءها انتماء شرعي لقيامها على الأصول الشرعية ولكونها امتدادا لدعوة الإسلام، فليست دعوة حزبية ولا عصبية ولا قطرية ولا جنسية ولا قومية، بل هي دعوة سنية سلفية إسلامية صرفة تدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. وثالثها موافقة وسائلها وأساليبها الدعوية للشريعة المطهرة. ومن أجل هذا كثر ثناء العلماء من بلاد مصر والشام واليمن والعراق والشرق والغرب على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما وقفوا على حقيقتها واطلعوا على رسائل الإمام ومؤلفاته وما بلغهم عنه من الخير ما بلغهم عنه بالخبر الصادق. ولهذا يمكن أن نقول إن قياس الدعوة هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هناك ثلاثة معايير لقياس الدعوة. المعيار الأول النظر في واقع الدعوة وعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل السلف، وهذا من قال إنها وقعت في خلافه فقد خالف الواقع لها ولن يستطيع إثبات ذلك مطلقا، وللدعوة نحو من 300 عام لم يستطع أحد إثبات هذا. ولما حاول بعضهم انتحال الكذب على الدعوة رد عليه العلماء وبينوا خطأه وضلاله. المعيار الثاني الواقع المظلم الذي كان الناس منغمسين فيه في أرجاء العالم الإسلامي، وهذا الواقع مسطر بأيدي العلماء قبل الدعوة وبعدها وبضدها تتميز الأشياء. فمقارنة بين واقع البلاد النجدية وشبه الجزيرة العربية والبلاد المتأثرة بدعوة الشيخ محمد مع غيرها يتبين الفرق العظيم الذي لا تزال شواهده قائمة إلى اليوم. فالبلاد التي انتشرت فيها دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب تجدها بفضل الله بلادا خالية من مظاهر الشرك والبدع ولا سيما الغليظة منها، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والاعتقاد في الأولياء والطواف على القبور والبناء عليها والتعبد لله بالبدع من صلوات أو أذكار مبتدعة أو التعبد لله بالغنى أو الرقص أو التواجد في غيرها من المظاهر الشركية أو البدعية. وخلاصة ما دل عليه كلام أهل العلم عن ذلك الواقع الذي كان في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه فيه أربعة أوصاف. الأول الانحراف في التوحيد، فكان دعاء الأموات والشرك الأكبر منتشرا. والثاني التصوف البدعي الطرق في السلوك، هناك تصوف كثير وهناك طرائق صوفية بالمئات يبايع على هذه الطرائق. والثالث التعصب المذهبي في الأحكام، حتى كتب بعض من تقدم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قريبا من وقته أو في وقته أن من خرج عن المذاهب الأربعة فهو كافر، وأنه يجب عليه أن يستمسك بهذه المذاهب الأربعة، بأحد هذه المذاهب الأربعة. ولا يجوز إذا قلد أبا حنيفة أن يأخذ بقول أحمد في مسألة دل الدليل عليها، ولا بقول الشافعي في مسألة دل الدليل عليها. ومن كان مالكيا وجب عليه اتباع مالك وحرم عليه أخذ قول كان عليه الإمام الشافعي والدليل يعضده. فالتعصب قد بلغ أوجه في ذلك الوقت. والرابع قراءة كتب السنة للبركة لا للعمل، فتعطلت الأفهام. ولهذا ترون أن أن غالب ما في تلك العصور القرون قبل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب إنما هي حواشي وتقريرات وتعليقات على كتب فقهية مختصة بمذهب معين، وكثير منها خال من الدليل، وهذا موجود ولا زالت الكتب هذه موجودة. وقد ذكر هذه الحالة جمع من أهل العلم ونقولاتها موجودة لدي، لكن الوقت لا يسمح، منهم البهوتي ومنهم السفاريني وهو متوفى 1187 للهجرة، يعني عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد نعت هذا العصر، وكذلك محمد بن إسماعيل الصنعاني الشهير متوفى سنة 82 و1100، وكذلك الشيخ حسين بن مهدي النعمي المتوفى سنة 87 و100 و1000، وكذلك الشيخ الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000، وكذلك الجبرتي الشيخ عبد الرحمن الجبرتي المتوفى سنة 37 و200 و1000، وكذلك الشيخ حسين بن غنام متوفى سنة 25 و200 و1000، وكذلك الشيخ عثمان بن بشر متوفى سنة 90 و200 و1000. وكثير من أهل العلم ذكروا هذا، بل أنت إذا راجعت الكتب التواريخ والطبقات والتراجم التي في تلك الحقبة الزمنية وما قبلها، فإنك تجد أن في هذه التراجم ما يعطيك الصورة الصحيحية الواقعية للحالة التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت من الانحراف عن دين الله جل جلاله. ثم بعد ذلك ننتقل للمعيار الثالث، أن قلنا المعيار الأول هو عرض الدعوة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعيار الثاني النظر في حال الدعوة في حال المسلمين قبل الدعوة وبعدها، فهي دعوة تصحيحية صحح الله بها العقائد وصحح بها طريق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعيار الثالث ثناء أهل العلم على الدعوة وإمامها وعلمائها، لا سيما وأن هذه الدعوة تناولها كثير من العلماء، حتى قال الأستاذ عبد الله بوقس في كتابه دعوة الحق يقول: ما من دعوة إصلاحية في سبيل الإسلام لقيت صدى عظيما في الشرق والغرب، وتناولها علماء الإسلام وكبار رجال الفكر والفلسفة بالدراسة والتحليل كدعوة الحق التي غرس بذورها الأولى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكلام العلماء رحمهم الله في الثناء على الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى علماء الدعوة كثير جدا يضيق المقام عن ذكره، وقد كلفت فيه مؤلفات، ومن أشهرها كتاب الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي رحمة الله تعالى عليه. وللعلماء المعاصرين أيضا كلام طويل في ذكر هذه الخلاصات المدونة في كتب التواريخ والمنقولة عن أهل العلم رحمه الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى آخر شيء في هذا، وهو سؤال يتكرر بعدما تقدم بيانه عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب ومنهجها في التلقي والاستدلال وما ذكره أهل العلم من الثناء عليها وما ذكرناه من المعايير لهذه الدعوة، فهل يصح إطلاق لفظ الوهابية على هذه الدعوة السلفية؟ وجوابها هذا أن هذا غير جائز بأمور. أحدها أن إمام الدعوة وعلماءها إنما دعوا إلى دين الإسلام وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرضوا بأن ينسب إليهم غيرهم لأنه إحداث في الدين ودعوة الجاهلية، حذر منها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب رسالته فضل الإسلام، وعقد لذلك بابا كما أشرنا إليه سابقا. الثاني أن هذا اختزال لمنهج السلف في شخص الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وهذا غلط بين. لا يجوزه علماء الدعوة كما أنه لا يجوز شرعا، لأن هذا دين الله تعالى الذي ارتضاه إلى قيام الساعة. والثالث أن هذا اللقب أريد به التنفير عن المنهج الحق الذي جاءت هذه الدعوة لدعوة الناس إليه بعد مدة زمنية طويلة هجر فيها منهج السلف وأقيمت الطرائق والفرق المبتدعة مقامه. فالطعن فيما جاءت للدعوة من الحق والهدى ليس إلا طعنا في منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وعليه فلفظ الوهابية لفظ اخترعه أعداء الدعوة السلفية من أجل الترويج لافتراءاتهم على الإمام بعد عجزهم عن المواجهة العلمية وسيرورتهم إلى الإفلاس، فأطلقوا هذه العبارة من أجل التنفير. لكن هذه العبارة لم تنجع إلا مع جاهل أو ذمعة أو صاحب هوى، وأما المنصفون طلاب الحق فقد نظروا في حقيقة الدعوة ومطابقتها لما عليه السلف، فلم تجد هذه الفرية إليهم سبيلا، بل عظموا الدعوة وأثنوا على علمائها. قال علامة العراق الشيخ محمود شكري الألوسي: فنسبة أهل نجد ومن يتبع السنن النبوية إلى الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب وعدهم فرقة من فرق المسلمين غير فرقة وعدهم فرقة من فرق المسلمين غير فرقة أهل السنة ظلم وعدوان وزور وبهتان. وسئل الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه: هل هناك طائفة دينية تسمى الوهابية؟ فأجاب: ليس هناك طائفة بهذا الاسم، وإنما هو لقب يشنع به أهل الباطل على أنصار الحق والتوحيد بنسبتهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو إمام كبير من أئمة الإصلاح الديني، ظهر في بلاد نجد فدعا إلى تجريد التوحيد وإحياء مذهب السلف، وناصره آل سعود في دعوته حتى قضى على جميع البدع الشركية كدعاء المقبورين والغلو في تعظيم المخلوقين، وأعاد ربوع نجد كلها إلى حظيرة التوحيد الخالص رحمه الله وأجل مثوبته. وقال الأستاذ فؤاد حمزة في كتابه خلف جزيرة العرب: وقد أطلق على أهل نجد في القرن الماضي اسم الوهابيين، ونسب إليهم أنهم أهل مذهب جديد في الإسلام، إلا أن الحقيقة الآن أصبحت معروفة للناس، فأهل نجد سلفيون يقلدون في المسائل الاجتهادية الإمام أحمد. وقد كانت دعوة الشيخ محمد دعوة إصلاحية خالصة لوجه الله، سداها ولحمتها الرجوع إلى الإسلام الصحيح وترك البدع وهدم معالم الشرك والخرافات والأوهام. وأما نسبة المذهب الجديد إليهم فقد حدث بسبب اختلاط الدعاية التي بثت ضدهم بعناصر سياسية بقصد تنفير الناس عنهم وعدهم خارجين على الإسلام، إلا أنهم مسلمون سنيون موحدون سلفي العقيدة خالص الإيمان. هذه خلاصة لمنهج التلقي والاستدلال عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي لا تعدو ما قرره علماء الأمة رحمهم الله من أهل السنة سلفا وخلفا. ولا ريب أن معرفة هذا المنهج يكشف بجلاء عن حقيقة هذه الدعوة ويبين ضلال من افترى عليها، ويبين أيضا أن الكلام فيها إنما هو رجل بالغيب وقذف بالباطل، وإعراض عن منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وبهتان وإثم مبين، وفرية لا مستند لها من دليل ولا واقع، وإنما هو محض الاختلاف. ومع هذا الزخم الذي عرض في الدعوة ولا تزال ممن يفترون عليها أو يجهلون حقيقتها ويتلقفون حال الدعوة من كلام معارض الدعوة، فإن الدعوة السلفية تنتشر في بقاع الأرض، ولا تزال تمتد جذورها، لأنها ليست تمتد بذاتها، وإنما تمتد لكونها دعوة تجديدية لمذهب السلف الصالح. ولهذا تجد كثيرا من الناس في إصقاع الأرض تأثروا بهذه الدعوة التجديدية، ويطلبون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعملون على وفق منهج السلف الصالح، وهم لا يعرفون الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا يعرفون هذه الدعوة، وإنما وصلهم خيرها وبركتها مما يرجى أن يكون ثوابه للإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الذين كافحوا وناضلوا وبذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل نصرة الحق، لا لذواتهم ولا لبلدانهم ولا لأغراض شخصية لهم. فلهذا بحمد الله وفضله ما يطمئن أهل السنة والجماعة أن الهدى والخير تقبله النفوس، ولهذا هو ينتشر ولا يهمنا انتشاره، سواء نسب للشيخ أو لم ينسب للشيخ، لا يهمنا في انتشاره نسبة للشيخ، وإنما يهمنا بقاء الناس على المذهب السلفي أو المنهج السلفي الصحيح، حتى يقدموا على ربهم على اتباع وليس على ابتداء. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لإمام هذه الدعوة، وأن يرحمه وعلماء المسلمين، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يحشرنا وإياكم وإياهم في جمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا أن يشكر لكم حضوركم، وأن يشكر للإخوة القائمين على هذا الملتقى كل خير جزاء ما ينشرونه من المذهب أو المنهج السلفي الصحيح، وأن يشكر لوزارة الأوقاف ولجمعية إحياء التراث هذه الاستضافة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم يوم نلقى رب العالمين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ العزيز السري على ما قدر أجاد أفراد وحصل في هذا الموضوع. تفضل ويسلم الدعوة والإرشاد والخطوبة أخ حمد جاسر بتوزيع الزرع والهدايا على ما ذكرنا. الشيء الأول، درع يقدم لجمعية أو